بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية. المسألة التي عرض لها الإمام أحمد في هذا الموضع الذي وقفنا عليه مسألة العلو والاستواء على العرش، فأهل السنة والجماعة وهم السائرون على طريقة السلف من الصحابة والتابعين يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، فوق سماواته سبحانه وتعالى، قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء. هذه الصفة التي هي صفة العلو دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. أما الكتاب فالأدلة كثيرة، يخافون ربهم من فوقهم، كالملائكة يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وموسى لما أخبر فرعون بأن الله في السماء، لأن فرعون سأل موسى فأخبره موسى بأن الله في السماء، فأخذ الخبيث يتهكم فرعون يقول ماذا؟ يقول يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الله عز وجل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ففرعون أضله الله سبحانه وتعالى وصد عن سبيل الحق والهداية بخبثه وكفره وعناده واستكباره على الله. الشاهد أنه كذب موسى في قوله بأن الله في السماء، وأخذ يتهكم ويقول لهامان وزيره ابني لي صرحا برجا عظيما، لماذا؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، درجات السماء. لماذا يا فرعون؟ قال فأطلع إلى إله موسى. هكذا الخبيث يسخر، فأطلع إلى إله موسى، ثم قال وإني لأظنه كاذبا. كاذبا في ماذا؟ كاذبا يعني في قوله إن الله في السماء. والجهمية يا إخواني فراعنة، لأنهم كذبوا الأنبياء موسى ومحمد وغيره، كذبوهم في قولهم أن الله في السماء، فهم أتباع فرعون. وأهل السنة يتبعون موسى ومن بعده محمد عليه الصلاة والسلام، الذين جاءوا بهذه العقيدة، عقيدة العلو، أن الله في العلو، أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق خلقه عز وجل. وفرعون هو الذي جحد هذا، وهو الذي كذب موسى وأنكر هذا، نعوذ بالله. وأما السنة في الأدلة كثيرة، يكفيك حديث الجارية في صحيح مسلم، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة، بل أجمع المسلمون إلا من شد من أهل البدع والضلال، ممن انحرفت عقيدتهم وزاغت قلوبهم عن الحق، أجمع الصحابة والتابعون، وهذا يكفي، هذا هو الإجماع المعتبر أجمع الصحابة والتابعون على أن الله فوق السماوات سبحانه وتعالى، بأنه باين عن خلقه عز وجل. وأما العقل فيقال العلو صفة كمال، والسفل صفة نقص. السفل صفة نقص، وسوف يأتي أن الله سبحانه وتعالى ذكر وقال عن الكافرين بأنهم من السافلين وبأنهم في أسفل سافلين، وبأن الكفار قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفل. فالسفل هذه صفة نقص، جهة نقص. والكمال أين؟ في العلو. والله سبحانه وتعالى ثابت له الكمال كله، ومن ذلك العلو، ومنزه عن النقص كله، ومن ذلك السفل. هذا إثبات العلو بالعقل. وأما الفطرة، وأما الفطرة فكل مخلوق مفطور على أن الله فوق السماوات. ولذلك الإنسان إذا رفع يديه ودعا أين يتجه قلبه؟ ما هي الجهة التي يطلبها؟ جهة العلو. يقول يا رب، يتجه بقلبه إلى فوق. هذه فطرة فيه، هذه فطرة في الإنسان أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، وبأنه فوق الخلق عز وجل، وبأنه فوق العرش. فالله استوى على العرش وهو غني عن العرش، والعرش قائم بالله سبحانه وتعالى. فالعرش ومن يحمله من الملائكة كلهم قائمون بالله عز وجل، والله غني عنهم وغني عن كل خلقه عز وجل. هذه أدلة لا ندفع لها، الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كلها دالة على علو الله سبحانه وتعالى. وقد كتب العلامة ابن القيم رحمه الله كتابا مستقلا في هذه المسألة، وذكر نحو 1000 دليل على إثباتها. كتاب سماه، هذا الكتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية. جيوش اجتمعت، جيوش إسلامية اجتمعت لغزو من؟ المعطلة والجهمية. ما هذه الجيوش؟ هذه ليست جيوش كالتي ترونها اليوم وتسمعونها، جيوش تحمل الدبابات والطائرات والأسلحة، لا. الجيوش والأدلة، الجيوش والأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجيوش التي اجتمعت وغزى بها ابن القيم الجهمية المعطلة، فتركه صفصفا، نسفهم نسفا بهذه الجيوش التي اجتمعت، حاربهم بها فكسرهم رحمة الله عليه. اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، وأثبت أن هذه العقيدة حتى عند البهائم، حتى البهائم مفطورة على أن الله في جهة العلو. ولذلك جاء في أخبار بني إسرائيل أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج للسقيا فرأى نملة قد رفعت يديها أو رجليها إلى جهة السماء وتقول يا رب، فقال سليمان لمن معه من الإنس والجن، قال ارجعوا، سمعت تدعو بالدعاء. وهو قد يفهم، هو عليه الصلاة والسلام قد علمه الله لغة الطير ولغة الحيوان، فسمعها تدعو فقال ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. فلما رجعوا أمطرت السماء. هذه المنة التي رآها سليمان كانت متجهة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى في السماء. هذه حيوان مفطور على أن الله في السماء. والجهمية والمعطلة وعلماء الكلام هؤلاء الحيوان أفهم منه، نعوذ بالله، لأن الحيوان على فطرته، وهؤلاء انتكست فطرهم، انتكست فطرهم، ما عندهم حتى فطرة، نعوذ بالله. ويذكر في هذا أن أحد أئمة الأشاعرة كان يقرر في الدرس أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. وكان عنده أحد الحفاظ من أهل السنة أبو جعفر الهمذاني رحمه الله الحافظ، فقال له: يا أستاذ، وهذا كان في نيسابور، قال: يا أستاذ، لأن هذا العالم الشهير من علماء الأشاعرة كان أستاذا كبيرا في نيسابور، فكان يقول لهم للناس إن الله كان قبل أن يخلق الخلق، وهو الآن على ما كان عليه، ليس في فوق السماء، يعرف بنفي العلو والاستواء. قبل أن يخلق العرش كان الله قبل أن يخلق العرش، وهو الآن على ما هو عليه، يريد نفي الاستواء والعلو، لأن الاستواء علو خاص. الفرق بين العلو والاستواء، الله سبحانه وتعالى هو العلو المطلق، والاستواء على العرش علو خاص له سبحانه وتعالى، فهو يريد أن ينفي العلو العام والعلو الخاص. فقال له أبو جعفر هذا الحافظ رحمه الله، قال له: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والكرسي، وأخبرنا عن هذه الضرورة. شوف الآن أراد أن يرد عليه بدليل الفطرة، لأن هذا لا يقبل الكتاب والسنة، متكلم ما يقبل الكتاب والسنة، عندهم حيلة في رد دلالة الكتاب والسنة، لا يعني ليس عن عرضها وقت عرضها، فهو لا يقبل الكتاب والسنة. فأجابه هذا الذكي بالفطرة، قال: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والكرسي وأخبرنا عن هذه الضرورة. ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد ضرورة في قلبه بطلب العلو، ما يتجه لا يمين ولا يسرى، ماذا يريد؟ إلى أن يتجه إلى العلو. فأخذ هذا الأستاذ وهو الجويني أبو المعالي يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمدان، حيرني الهمدان، حيرني. صحيح حيره، هل يستطيع هو أو غيره من علماء الأشاعرة أو المتكلمين أن يدفع هذه الفطرة؟ أبدا. أنت إذا قلت يا الله يتجه قلبك إلى العلو، حتى الإنسان الذي يقع، الإنسان الذي يقع مثلا في ورطة أو هلكة، بمن يستغيث؟ بالله سبحانه وتعالى، ويتجه قلبه إلى العلو. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ سبحانه وتعالى. نصراني من النصارى أسلم، دخل في الإسلام، وحد الله، فقيل له: لماذا أسلمت؟ قال: وقعت مرة في النهر وأنا لا أجد السباحة، وقعت في النهر، فلما أوشكت على الغرق اتجهت بقلبي إلى الله وقلت: يا رب، فأنقذني الله. نسيت عيسى ونسيت أمه ونسيت روح القدس، نسيت كل الآلهة، ما ذكرت إلا الله، اتجهت بقلبي له مخلصا فأنقذني الله، فعرفت أنه لا معبود بحق إلا هو، فدخل في الإسلام وترك الكفر يا سبحان الله. فهذه فطرة في الإنسان أن الله سبحانه وتعالى في العلوم. ويذكرون عن بشر المريسي الخبيث، وبشر المريسي هذا كان من كبار الجهمية في زمن الإمام أحمد، هو أكبر منه. والمريسي هذا أصله يهودي، أبوه يهودي، والظاهر أنه دخل في الإسلام نفاقا، وقد كفره الأئمة في زمانه. بشر بن غياث المريسي أحد فقهاء الأحناف، وكان وسخا حتى في ثيابه، ووسخا في دينه وعقيدته. هذا الرجل الخبيث رأس الجهمية في زمانه، هذا الرجل حفظ عنه أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل. خبث، انحراف عظيم، معاندة للعقيدة الصحيحة، معاندة للإسلام. هؤلاء لا يحترمون الإسلام، يعني يريد أن يعاند العقيدة الصحيحة وأن يعاند أهل السنة، ما يقول سبحان ربي الأعلى. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الكفر والضلال. في هذه المسألة الخطيرة يناقش الإمام أحمد الجهمية في نفيهم العلو مطلقا، وفي نفيهم العلو الخاص وهو الاستواء على العرش الذي أخبر الله عنه سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش. فقلنا: لما أنكرتم أن يكون الله على العرش وقد قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش، فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، ولا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قد مضى الجواب على هذه الآية في الدروس الأولى، وأنه لا متعلق فيها للجهل، الجهل هو الذي استدل بها على نفي العلوم. نعم. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القدرة ليس فيها من عظمة الرب شيء، يعني من ذات الرب. الإمام يعبر بكلمة عظمة يريد بها الذات. هم يقولون إن الله في كل مكان، فنقض عليهم الإمام أحمد بهذا. قال: هناك أماكن علم المسلمون أجمعون أنه ليس فيها من ذات الله شيء. قالت الجهمية: ما هي؟ قال الإمام أحمد: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير. وتأمل في ظرافة الجمع بين أجوافهم وأجواف الخنازير. هذه ما فيها، هذه ليس فيها من ذات الله شيء. هل أنتم تثبتون أن من ذات الله في هذا شيء؟ في أجواف الخنازير؟ في الحشوش؟ يعني أماكن قضاء الحاجة؟ سبحان الله العظيم. هؤلاء لا، يعني كما قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره. والله هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. فالإمام نقض عليهم بهذا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد أخبرنا أنه في السماء. فقال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخسف بهم الأرض، وهو سبحانه الذي يرسل عليهم حاصبا. من في السماء هو الله سبحانه وتعالى، من في السماء. ولا تفهم من كلمة في السماء أن السماء تحيط به، تعالى الله عن ذلك. الله عز وجل لا يظله شيء ولا يقله شيء سبحانه وتعالى، هو الملك المتفرد بالخلق والوحدانية الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء فقير إليه، محتاج إليه، لا يستغني عنه، هو الحي القيوم. ولكن في السماء لها معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول يكون في توضيح في حرف الجر هذا، والمعنى الثاني في توضيح السماء. أما الأول فقالوا في بمعنى على، لأن حروف الجر تتناوب، ففي هنا بمعنى على، وتأتي في معنى على كما في قوله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، وكما في قوله سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. الصلب يكون داخل الجذع ولا على الجذع؟ على. ففي هنا بمعنى على، كذلك هنا من في السماء، يعني من على السماء سبحانه وتعالى، فوق السماء، لأن الله عز وجل السماوات السبع فوقها العرش، والله عز وجل مستوي على العرش سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ولا يمكن لمخلوق أن يتصور ذلك أو أن يتخيله أبدا. اقطع الطمع في هذا، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بأن الله فوق العرش وبأنه مستوي على العرش، وأما الكيفية لا نخوض فيها ولا نعلمها، ونفوض أمرها لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، الله أعلم. كما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الله أكبر، ما أعظم هذا السؤال. ولذلك إمام مالك رحمه الله أطرق رأسه، صارقة نزلت عليه، سؤال عظيم، تسأل عن كيفية صفة من صفات الله الجبار سبحانه وتعالى، وعلته الرحضاء، يعني أخذ العرق يتصدب من على جبينه من خشية الله سبحانه وتعالى، سؤال كيف استوى. ثم قال له الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، معروف إن الله استوى، والكيف غير معقول، يعني الكيف لا يمكن أن نعقله أن نفهمه. الاستواء غير مجهول لأنه ثابت في القرآن الكريم، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية، والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن بالاستواء ولا تسأل عن الكيفية. هذا اللفظ هو الصحيح عن مالك، وفي لفظ آخر يتناقله أهل العلم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، المعنى واحد بين اللفظين، الاستواء معلوم نعرف أن الله استوى، ولكن الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف ما سألوا، الصحابة ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، التابعون ما سألوا الصحابة، فكيف تسأل أنت؟ ولذلك جاء من الإمام مالك قال وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج، يعني توسم فيه الإمام مالك، تفرس فيه أنه رجل مبتدع، كيف يسأل هذا السؤال؟ لا يسأل هذا السؤال رجل عنده ضمان، فأخرج من الحلقة، طرده من الحلقة حتى لا يشوش على الناس، لا يسبب تشويش أو بلبلة للناس. سؤال عظيم، هذا جاء بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. المعنى الثاني في كلمة في السماء أن السماء بمعنى العلو، السماء في اللغة تطلق على جهة العلو، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء، ومعلوم أن الماء من أين ينزل؟ من السحاب، والله عز وجل يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب بين السماء والأرض، فقوله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء يعني من جهة العلو، من جهة العلو. ولذلك قال العلماء كل ما أضلك فهو سماء، وكل ما أقلك فهو أرض، أي شيء فوقك فهو سماء. فقوله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو، في العلو. هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة، لأن بعض المبتدعة فهم منها ذلك الفهم الخطأ، قال كيف تقرون في السماء؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى في داخل السماء؟ قلنا له هذا ليس بصحيح، هذا فهم خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقول له شيء ولا يضله شيء سبحانه وتعالى، ولكن افهم على أهل العلم. نعم. وقال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقال إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه، يعني عيسى الله رفعه إليه، من رفعه؟ إلى العلو إلى السماء. نعم. وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده، وقال يخافون ربهم من فوقهم. ومن عنده العندية، ومن عنده في العلو ملائكة، ومن عنده الملائكة. نعم. وقال ذي المعارج، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال وهو العلي العظيم. يخافون ربهم من فوقهم، عندك الآية؟ الآية عظيمة في إثبات صفة العلو. نعم. وقال يخافون ربهم من فوقهم، وقال ذي المعارج، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال وهو العلي العظيم. فهذا خبر الله تعرض الملائكة والروح إليه. العلي، العلي علو ذات وعلو صفة، فالله هو العلي في ذاته وهو العلي في صفاته سبحانه وتعالى. نعم. فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموما بقول الله جل ثناؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقلنا لهم أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان، ومكان الشياطين مكانهم مكان؟ أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه والشياطين مكانهم، فلم يكن الله ليجتمع هو إبليس في مكان واحد. أش عندك؟ ها؟ كان عندي وكذلك في نسخة. طيب نعيدها. أعيد. وقال لهم أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان ومكان الشياطين مكانهم مكان؟ لعلها بعصفر، يعني يريد الإمام أحمد أن يقول الشياطين لهم مكان وإبليس له مكان، أليس كذلك؟ فإن كنتم تقولون إن الله في كل مكان فإذن هو سوف يجتمع مع إبليس والشياطين، وهذا لازم باطل. وإذا كان اللازم باطل يدل على أن الملزوم مثل باطل مثل. نعم. فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد، وإنما معنى قول الله جل ثناؤه وهو الله في السماوات وفي الأرض يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. فلذلك قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. هذا مثل على الإحاطة بالشيء بدون امتزاج فيه أو دخول فيه. يعني الإمام أحمد يقول الآدمي وهو مخلوق ناقص يستطيع أن يحيط بالشيء وهو بعيد عنه، بائن عنه، منفصل عنه. لو عندنا إناء من قوارير من زجاج صافي وفيه شراب صافي أيضا، ألا يحيط به الآدمي؟ ينظر إليه ويعرف ما الذي في هذا الإناء، ما هو الشراب الذي في هذا الإناء، ويتأمل فيه يعرفه كله، ينتبه، يستطيع أن يحيط بهذا الشراب، وهو آدمي مخلوق ناقص. فهنا الآدمي أحاط بالإناء وبما فيه بدون أن يدخل في الإناء، مثال عن الإحاطة. فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى قد أحاط بعلمه، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وأن الله نعم. وخصلة أخرى، لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. هذا مثال على العلم كما يقول ابن تيمية رحمه الله. الإمام أحمد يقول لو أن إنسانا بنى بيتا وضع فيه أثاثا وخرج من هذا البيت، هو الآن خارج البيت ومع ذلك يعلم هذه الدار كم بيت فيها. البيت يعني تطلق على الحجر، كم حجرة لهذه الدار، وما هي الأثاث التي في هذه الدار، يعلم أن هذه الدار فيها أواني وفيها قطع وفيها أثاث جيد. مثلا يعني عندنا من الأثاث الحديثة يعرف أن فيها مكيفات وفيها غسالة وفيها ثلاجة وفيها غرفة نوم وفيها ملابس وفيها فرش وفيها هذه الأشياء، وهو خارج البيت ويستطيع أن يصف لك ما في هذه الدار وصفا دقيقا وغرفة غرفة، بل يستطيع أن يشرح لك الدواليب وهذا والأشياء دي ما فيها، والثلاجة أيضا ما فيها، وهو في خارج الدار وقد أحاط علما بها وهو ليس في داخل الدار. فالله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فيقول الإمام أحمد فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وقد علم كيف هو، أحاط بجميع ما خلق وعلم الكيفية أيضا، وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق، علم ما خلق من غير أن يكون في شيء مما خلق، كما تقول الجهمية، لأن الجهمية يقولون إن الله في كل مكان، في كل مكان، وهم قد ضلوا ضلالا كبيرا في هذا، في مسألة أين الله. منهم من يقول إن الله في كل مكان، ومنهم من يقول إن الله حل في الأشياء، ومنهم من يقول إن الله هو الوجود المطلق، ومنهم من يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا منفصل ولا متصل ولا فوق ولا تحت. ضلال عجيب نسأل الله العافية. فهذه الأمثلة أمثلة عقلية ضربها الإمام أحمد رحمه الله في البيان والتوضيح والرد على هؤلاء المبطلين، لأنهم يقولون لا يمكن أن يعلم أن يعلم شيء إلا إذا كان الإنسان في داخل هذا الشيء. فالإمام أحمد يقول من أين هذا؟ بل إن المخلوق يستطيع أن يعلم وهو خارج عن الشيء، فكيف الله سبحانه وتعالى وهو الخالق عز وجل وله المثل الأعلى؟ والحمد لله، نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله غدا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.